غيره. لا خلوا الأسئلة مشاعرة حتى ما يعني إن شاء الله. طبعا يعني بالنسبة للانتفاضة قامت يعني نتيجة لضغوطات معينة معروفة احنا شعرنا بها هنا. يعني وإن توجهت الآن بتوجيه أو بتخطيط من قبل ثلاث جهات وهي حركة المقاومة الإسلامية التي تمثل بحماس أو الإخوان المسلمين أو الجهاد الإسلامي أو اللي هي طبعا القيادة الموحدة التابعة طبعا للمنظمات. بالنسبة لنا إحنا لا نستطيع أن نوقفها الآن لأن لو وقفناها ستزيد الضغوط الاقتصادية علينا. يعني إن كان والآن وهي مستمرة يعني الاقتصاد تبعنا ينهار كليا خصوصا بعد نزول الدينار. خصوصا إيش بعد إيش؟ بعد نزول الدينار كمان الأردني لأنه تعامل الناس بالدينار. واليهود طبعا لهم قصد بذلك يعني هو إذلالنا وهم نفسهم يريدون نقطة الانتفاضة بأي شكل ما لأنه أرخصهم. يعني الجندي يقابل الحجر ببارودة أو برصاصة فهو يتعب نفسيا إن هو فقط مجهز إنه يقود أو يقابل جيش أو يقابل حجر. فربما تكون المعنوية النفسية لليهود تعبانة حاليا جدا. لكن يعني مش عارف ايش فضيلتك في وقتها او والله بالنسبة لإيقافة والأمر كما تقول أنت هنا لا أستطيع أن أعطي جوابا وإنما أقول الجواب التقليدي أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. لكن الأصل كان ينبغي التليث والإعداد الروحي والبدني والسلاحي في أن واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.